والتقدير فالغفران جزاؤه أو الحاصل ماشي أو على جالها خبر لمتلع ما دون تقدير والتقدير فجزاؤه الغفران أو فالحاصل غفران شئت تقدر هذا. إذن هذه مسألة الرابعة الثالثة. والمسألة الرابعة ما أشار إليها بقول إيش وذا يضطرب وكذلك يجوز الفتح والكسر.